بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محق الحق ومبطل الباطل. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد منزل الكتاب منشئ السحاب هازم الأحزاب أزال ملوك الجبابرة وحطم إمبراطوريات الأكاسرة وأدال دول الطغاة وداول الأيام بين الناس. له الحمد والمنح يحق الحق ولو بعد حين ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون ولو كره المنهزمون ويبطل الباطل مهما علا وعتى وطغى وتجبر ومهما أعد من عدد وعتاد ومهما سار في ركبه من كلاب وأذناب. هو الواحد المتصرف في خلقه المهيمن على هذا الوجود من العرش إلى الفرش ومن المجرة إلى الذرة، يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ فأخذه شديد. وسبحانه إذا أعطى عباده حينما يرضوه أدهش في العطاء، لا يبالي كم أعطى ولا كيف أعطى ولا متى أعطى ولا أين أعطى. فمن علينا يا ودود بجذبة بها نلحق الأقوام من سار قبلنا. أصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي من يفدى بالنفس والمال والولد والأب والأم والغالي والرخيص والنفس والنفيس، محمد بن عبد الله، من طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، رسم للأبطار دربهم وحدد للرجال نهجهم وأبان لنا معارم الطريق. فمن اقتفى الأثر ظفر ومن حاد خاب وخسر. وأترضى عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب، من تخرجوا تلاميذا نجباء من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا بحق هم الرجال وهم الأبطال وهم السادة وهم القادة، رفعوا لواء التوحيد عاليا خفاقا في سماء هذا الكون، وأوصلوا بذرة الهدى إلى كل تربة وإلى كل أرض، وأبحروا بمراكب التقى حتى أخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. اللهم انشر علينا من ألوية هداك، اللهم أكرمنا بتقاك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا يوم القيامة برؤياك. اللهم تجلى علينا في هذه الساعات المباركة بتجليات القبول، اللهم وامدد لنا حبال الوصول، اللهم واكرمنا بكرامة الدارين، اللهم واجعلنا ممن قلت فيهم هم القوم لا يشقى جليسهم. سجل أسماء الحاضرين وأسماء السامعين في دواوين الجنان، وامحها ربي من سجلات النيران. اللهم وأفض علينا من بركاتك، اللهم جد علينا برحماتك، اللهم وأسبغ علينا من أفضالك، اللهم وأمطرنا من شآبيب خزائن جودك، اللهم وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ورضنا وارض عنا وبلغنا بر الأمان وشاطئ السلامة، وأخرجنا من الدنيا على خير حسن ختام من خلال أبواب الشهادة في سبيلك. أحبتي في الله، لمثل هذه الوجوه النيرات ولمثل هذا الجمع الطيب المبارك يسعى الإنسان على رأسه لا على رجليه، ويقطع المسافات دون أن يشعر بكلل أو ملل. جئتكم أغذ السير من محافظة درعا، أقطع المسافات، أريد الطريق أن يطوى لكي أصل إلى شيب وشباب آمنوا بربهم، وأسأل ربي أن يزيدهم هدى لكي أصل إلى هذه البلدة المباركة، ولكي أمتع ناظري بمرأة هذه الوجوه التي أرى فيها بريق الهدى وبريق الإيمان. في معارة النعسان أرى الآن أيها الأحبة مشهدا طيبا، ما أحوجنا إليه، ما أكثر متعة قلوبنا بمثل هذا المشهد ونحن نعيش غربة الدين وكربته، ما أحوجنا إلى مثل هذه اللقاءات ونحن في مرحلة احلولك فيها الظلام وادلهمت الخطوب وأقبل علينا الكفر بخيله ورجله يريد بنا كل سوء ويسعى سعيا حثيثا للقضاء على من تبقى منا جهارا نهارا، يخرب ديارنا، يحتل أرضنا، يسرق خيراتنا، يقتل شيبنا وشبابنا، ينتهك أعراضنا، يهيننا في عقر دارنا، يسلب منا أوسمة كرامتنا، ويريد بنا كل شر وكل مكر وكل غدر يتآمر على عقيدتنا وأخلاقنا، على أجيالنا، على نسائنا وفتياتنا، ويريد الوصول إلى كل بقعة ضوء ليطفئها، وإلى كل ينبوع صاف تستقي منه الأمة هداها فيكدره ويعكره، ويريد الوصول إلى كل حر أبي شريف لكي يكمم فمه ولكي يكتم صوته ولكي يستأصله استئصالا أو يقضي عليه قضاء مبرما. في مثل هذا الظرف الحالك وفي مثل هذه المرحلة المرة وفي مثل هذه الأوقات العصيبة بكل ما تحمل من أخطار وبكل ما تحمل من دمار وبكل ما تحمل من حصار وبكل ما تحمل من لهيب النار، وهذا اللهيب يريد أن يحرق أخضرنا ويابسنا، في مثل هذا الوقت وهذا الظرف وهذه المرحلة وهذا الحال ما أحوجنا إلى مثل هذه اللقاءات، ما أحوجنا إلى مثل هذه المجالس، وعلينا أن نكررها، نتباحث فيها، نتدارس. والله يا إخوتي، والله إني فرغت من شهوة الكلام، والله لولا الواجب الملقى على كاهلي وعاتقي لما وقفت أمام اثنين قلتها وأقولها، ولما حدثت شخصين، إنما الواجب يدفعنا إلى مثل هذه المواقف. فرغنا من شهوة الكلام، ما جئت أنمق لكم ألفاظا ولا أسطر لكم عبارات ولا أجمل لكم إشارات ولا أختار لكم من بديع الكلام ومن رائع القصص ما أسليكم به في هذه العجالة أو في هذا الموقف العابر، إنما جئتكم وأنا أحمل جراحي، جئتكم وهم الأمة على كاتفي يثقلني، جئتكم والألم يعتصرني، جئتكم وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي وأنا أرى ما يجري على أمتي وما يحدث في رحابها وديارها على مرأى ومسمع من الجميع، جئتكم واحدا منكم فردا منكم، من كان منكم صغيرا فأنا أباه، ومن كان يساويني فأنا أخوه، ومن كان أكبر مني فأنا ولده، جئتكم أتباحث معكم أمرنا، أحاول أن أصل وإياكم إلى حقيقة أمراضنا، أبحث معكم عن العلاج عن الحل، أخذ بأيديكم وتأخذ بيدي، نتعاضد، نتساند، نتوحد، نخرج من مثل هذه المجالس بخلاصة عمل، ببرنامج تطبيق، بفكرة تغيير، بحالة تبدل في قلوبنا، في أفكارنا، في منهج حياتنا، في نظام حياتنا اليومي الذي نعيشه. جئتكم وأنا أحمل هم الرسالة، جئتكم لكي ألقي بين يديكم ثقل الأمانة التي قال المولى عز وجل عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا يوم لا يعطيها حقها في الحمل، يوم لا يحملها ويضحي من أجلها. إنها أمانة دين الله بين أيديكم يا سادتي يا أحبتي. لذلك ما جئت لكي ألقي عليكم كلمة عصماء، ولا جئت لكي أجري لحديث عمليات تزويق وتلفيق وتجميل حتى تخرج بهية المطلع حسنة القوام فتؤثر في أسماعكم وحسب ثم أمضي. إنما جئتكم لكي تنطق دماء قلب نازفة، لكي يخاطب جناني جنانكم، لكي تبث روحي أرواحكم شكواها، لكي أقول لكم يا أحبتي يا إخوتي، لكي أقول لكم مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تراه كالطير مقصوصا جناحاه. ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تراه كالطير مقصوصا جناحاه. أنتم ريش الجناح القادم، أنتم أجنحة الإسلام الذي سيحلق بها وتحلقون به. أنتم يا أحبتي أنتم، ولا يقولن أحدكم مهما كان وأيا كان، صغيرا كبيرا شابا عجوزا ذكرا أنثى، عالما جاهلا حاكما محكوما، لا يقولن أحدكم بأني لا دور لي أو ماذا يمكن أن أفعل. كلنا لنا دور وكلنا يمكن أن نفعل يا أيها الأحبة جميعا بلا استثناء. وأضرب لكم مثال، لو أن نارا اشتعلت في هذه القرية حماها الله من نار الدنيا والآخرة، وحمى الله وجوهها من لهيب نار الدنيا والآخرة وجوه أهل هذه البلدة الطيبة. لكن لو أن الآن ونحن جلوس هنا الآن وصرخ الصارخ بأن نارا اشتعلت في بعض دور هذه البلدة، ماذا يمكن أن نفعل؟ هل يحق لأحد منا مهما كان أن يقول بأني ماذا يمكن أن أفعل إزاء هذه النار؟ لا يمكن. إذا كنت تستطيع أن تحمل سطل ماء فأنت مسؤول، إذا كنت تستطيع أن تحمل حفن التراب وتلقيها لتطفئ جزءا منها فأنت مسؤول، إذا كنت تستطيع أن تأتي بسيارة الإطفاء فأنت مسؤول، إذا كنت تستطيع أن تنفخ بفمك عليها وتحاول فأنت مسؤول. فتصور لو أن كل واحد منا وقف على النار ينظر يحسبل ويحنقل دون أن يتقدم خطوة لكي يقدم ما يستطيع، ماذا تستطيع أنت؟ حفن التراب؟ شيء من الماء؟ تأتي بقطعة قماش مبللة تطفئ بها جزء من هذه النار؟ أيا ما تستطيع فعله فأنت يجب أن تفعله، وإلا لامك الناس وإلا كنت مسؤول وكنت مقصر. فتصوروا يا أحبتي، والنار الآن تشتعل في رحاب أمتنا، تشتعل في ديننا، تشتعل في أخلاقنا، تشتعل في أقصانا، في مسرانا، في عراقنا الجريح الحبيب. النار تشتعل وهي تتمدد يوما بعد يوم لكي تحرق ما تبقى من مساحات، والأمة واقفة تتفرج دون أن يقدم أفرادها وأبناؤها أي دور يستطيعونه. يا أحبتي كلنا مسؤولون، مسؤول عن كلمة، مسؤول عن دمعة، مسؤول عن دعوة، مسؤول عن فكرة، مسؤول أن تنقذ نفسك ومن حولك، مسؤول عن نصيحة، عن أمر بالمعروف، عن نهي عن المنكر، عن سجدة في عتمات الليل، عن سهام الليل توجهها إلى ربك، عن نصرة تبذلها، عن دعم تقدمه بنفسك بمالك بقلمك بآهك بحزنك بهمك. أنت مسؤول ويمكن أن تقدم شيء. فلو أن الأمة تضافرت على أن تفعل لنجحت أيها الأحباء، لو أنها تضافرت لنجحت. انظروا إلى إخوان القرود من اليهود، هم شذاذ الآفاق، أضعف شعوب الأرض وأقل شعوب الأرض عددا، ومع ذلك حينما وضعوا مخططهم واتفقوا عليه وتوحدوا وكل منهم بذل ما يستطيع بذله وفعله، ولم يدخل واحد منهم استطاعوا أن يقيموا لأنفسهم دولة قوية زرعوا خنجرها المسموم في قلب بلادنا الإسلامية والعربية. دولة تدير دول وتتحكم بدول، تعدادها على رؤوس الأصابع، مساحتها ورقعتها مخلوقة محصورة، ولكن تكاتفهم، تعاضدهم، تساندهم، توحدهم، تضحيتهم، بذلهم جعلهم ينجحون. وأمة المليار الممتدة على مساحات الأمصار والأقطار لا تستطيع أن ترد عن نفسها غائلة كفر أو حملة غدر أو أن تثبت وجودها، بينما كانت في يوم من الأيام أقل عددا وأقل عتادا وأضيق مساحة، ومع ذلك ومع ذلك فتحت الأرض من المحيط إلى المحيط وسادت برايتها وقيادتها وأخضعت كل الدول وممالك امبراطوريات الأرض لسلطانها وملكها. يا أحبتي، يوم كنا معتصمين بحبل الله، يوم كنا لا نعرف بيننا الشحناء والبغضاء والحسد والحقد والتآمر، يوم كنا يدا واحدة على أعدائنا، يوم كان يأتي الرجل الكبير في السن الأعرج الأعرج الذي لا يستطيع السير بالشكل الصحيح، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن الجموح فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولو قاتلت في سبيل الله فقتلت أطأ بعرجتي هذه الجنة وهي سليمة؟ قال: بلى يا عمرو. قال: بلى. فتحلق من حوله أولاده الأربع، قالوا: يا أبتاه، إن عمرك قد تجاوز 70 وإنك أعرج معذور، أعذرك الله لك ونحن نكفيك، نخرج الأربع نيابة عنك. فنظر إليهم وقال: والله لو كان غير الجنة لفاوضتكم وساومتكم وآثرتكم. يا رسول الله، قل لهم ما لهم يريدون أن يحرموني أن أطأ الجنة بعرجتي هذه؟ قال: دعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. ونزل إلى ساحة المعركة في أحد وقاتل قتال الأبطال وأرضى المشركين صرعى من حوله وهو يكبر وبصره شاخص إلى السماء يرقب الحور العين على أبوابها تلوح له، ثم سقط صريعا شهيدا كريما حبيبا تزفه الملائكة ويستقبله الملأ الأعلى على كبر سنه، على عرجه، على مرضه، على ضعفه، ويمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجندلا مدرجا بدمائه فيقول: أما والله إنه ليطأ الآن الجنة بعرجته سليما. أحبتي، يوم كنا كذلك، يوم كان أطفالنا يتسابقون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذهاب ليس إلى نزهة ولا فسحة ولا إلى لعب كرة ولا إلى تتكع في الطرقات والشوارع، الذهاب إلى ساحة حرب تقطع فيها الأوصال والأشلاء، تراق فيها الدماء، تسيل فيها الأرواح، تهشم فيها الرؤوس، تخطب الصيوف على منابر الرقاب، تخترق السهام والرماح الأجساد الغضة، ومع ذلك يأتون يتباكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد الاكتتاب والالتحاق والذهاب. فإذا ما رد النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم لصغر سنه كأن أحزان الدنيا قامت عليه وكأن ما في الأرض حزين سواه، يريد الذهاب، يريد الالتحاق. يا أحبتي، نحن الآن نقدر على أن نهزم قوى الكفر مجتمعة، ونقدر وهذا وعد الله لنا، هذا ليس كلامي، هذا وعد الله، إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا نصر المؤمنين. متى ما عدنا إلى إسلامنا، إلى إيماننا، إلى أخلاقنا الأولى، إلى أوصافنا الأولى، لا يمكن لحفنة من شذاذ الآفاق من إخوان القردة أن يهزمونا أو يغلبونا، فيقيمون دولة ولا نقيم دولنا، ويحققون أهداف ولا تحقق أهدافنا. إنما الجولة لنا، ولكن نحن بضعفنا وتقصيرنا ولا مبالاتنا استطاع الأعداء أن يستغلوا هذا ويثبتوا لأنفسهم وجودا في ديارنا وأرضنا وبلادنا. يا أيها الأحباء، تعالوا معي نفتش عن حقيقة الإيمان الذي نحمل، نفتش عن حقيقة الإسلام الذي أكرمنا الله وشرفنا به. هل نحن مسلمون؟ سؤال قد يكون مؤثر وقد يكون شديد على بعض النفوس. هل نحن مسلمون؟ سؤال كتب فيه كتب ونشر فيه مقالات وسجلت فيه محاضرات وأقيمت من أجله ندوات وعقدت مؤتمرات. نعم، هل نحن مسلمون؟ لأنه لو كنا مسلمين لا يمكن أن يكون هذا حالنا أبدا. إذا من نحن إن لم نكن نحن مسلمين؟ إن لم نكن نحن مسلمون فمن نحن؟ فمن نحن؟ نحن يا أحبتي مسلمون، ولكن أضعنا إسلامنا بضياع التطبيق. فقدنا آثار إسلامنا في حياتنا يوم لم نترجم هذا الإسلام حركة عمل حياة أخلاق تعامل سلوك. وإلا يا أحبتي تعالوا نبحث عن مقاصد الإسلام في حياتنا، عن الخطوط العريضة من تكاليف الإسلام في حياتنا. تعالوا نبحث عن جزئيات الإسلام في حياتنا، نكتشف يا أيها الأحبة بأن الإسلام ثلاثة أرباعه قد ضاع وتفلت منا ونحن لا ندري أو نحن ندري. نحن لا ندري أو نحن ندري. والمؤمنون النائمون متى يستيقظون؟ النور في فرقانهم لكنهم لا يبصرون، بل يبصرون فيغمضون ويعرفون فيحرفون. والمؤمنون النائمون متى يستيقظون؟ متى يستيقظون؟ يا أحبتي، أين الإسلام العظيم في عباداتنا؟ أين الإسلام العظيم في معاملاتنا وبيعنا وشرائنا؟ أين الإسلام العظيم في أسرنا، في تربية أبنائنا وأجيالنا وتوجيه نسائنا والقوامة في عوائلنا؟ أين الإسلام العظيم في علاقاتنا كجيران وكأقارب وكأرحام؟ أين إسلامنا العظيم في مساجدنا توحدا، ترابط قلوب، توجه، اتفاق على الهدف، انطلاق من نقطة واحدة، من نقطة المحراب، من المحراب ننطلق وللخيرات نستبق، ليوثا حين ننبثق بقرآني لندحر كل عدواني بإيماني، بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، أهز الكافر الجاني بقرآني لأحمي منه أوطاني بإيماني. أين الإسلام العظيم في حياتنا؟ إذا أردنا أن نفتش وأن نبحث نجد أن كثيرا من جزئيات وكليات ومقاصد وتكاليف وحدود وأوامر ونواهي الإسلام قد تفلتت منا مع الخير الذي فينا. فتعالوا نرجع هذا الإسلام إلى حياتنا، تعالوا نسترد هذه الأوسمة الربانية في نهجنا وسيرنا وسلوكنا. تعالوا نتفق على أن نتناصح، على أن نتذاكر، على أن يأخذ بعضنا بيد بعض حتى نصل إلى مراد الله عز وجل ونحقق خيريتنا ووجودنا وكرامتنا. يا أيها الأحباء، إخوتي في الله، امرأة من نساء سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، امرأة لو وجد الآن شبيها لها في الرجال لتغيرت حال الأمة، فكيف إذا صار مثلها في النساء؟ كيف إذا صار مثلها في النساء؟ امرأة قد تكون مجهولة عند الكثيرين، قد يكون بعضكم لم يسمع بها ولم يدري عنها. إنها المرأة المسلمة الصابرة المحتسبة، زنيرة تلك الأمة من إماء الله التي ضربت أروع الأمثلة في الثبات على الحق وفي طلب الحق. سمعت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت بهذه الرسالة، سمعت بوحي السماء، فذهبت أنصتت، تدبرت، تفكرت، فلامس الإيمان شغاف قلبها، فأقبلت على الله وأعلنت توحيدها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم تكتم إيمانها ولم تخفي إسلامها، عادت من محضن النبوة ومن بين يدي صاحب الرسالة إلى قومها لكي تجهر بالتوحيد على الملأ وتعلن إسلامها وتبرز هويتها وبطاقتها الجديدة وتبرز هذا الدين العظيم الذي انتسبت إليه وحملت، وهي تعرف ما نتيجة ذلك. فعذبوها، أحرقوها بالنار، أرجعوها على الرمضاء، منعوها الطعام والشراب، جاءوا بالسيخ المحمى فوضعوه على عينيها حتى فقدت بصرها وعميت، وهي صابرة محتسبة، وهي تظهر من نفسها لربها كل جلد وتحمل وصبر. فكان القوم يمرون بها وهي في سلاسلها تحت حر الشمس مقيدة، لا طعام ولا شراب، عمياء قد فقدت البصر، يمرون بها وهي تلهج بدعاء وتلهج بثناء وتلهج بحمد وشكر لله، ثم يمرون بها فيجدون آثار الماء على فمها وعلى ثيابها، فيستغربون يقول من أين لك هذا الماء، فتقول سقاني الذي من أجله فقدت بصري. كان دلوا من السماء ينزل عليها من ماء الجنة فتشرب منه وتسقى، رضي الله تعالى عنها. فلما أعجزتهم وملوا منها تركوها، قال دعوها فما عاد فيها خير. فلما أطلق سراحها وخرجت من تحت نار الفتنة توجهت إلى الله، قالت يا رب إنهم يظنون أن ذهاب بصري بسبب غضب الآلهة المزعومة، يا رب لا اعتراض ولا جزع وإني صابرة، ولكن رد علي بصري من أجل أن يدركوا بأن الآلهة المزعومة لا دور لها ولا أثر. فلما أصبح الصباح وجدوا زنيرة وقد رد الله عليها بصرها وعاد أفضل مما كان، فقالوا من رد عليك بصرك؟ قالت الله ربي. أي يقين هذا؟ أي إيمان هذا؟ أي تسليم هذا يا أيها الأحبة؟ أين الرجال؟ أين مواقفهم؟ أين الرجال؟ أين مواقفهم؟ أين تضحياتهم؟ أين بذلهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، أحد الدعاة يقول إذا أردنا أن نعرف لماذا يجري كل هذا علينا ولماذا يحدث كل هذا بنا، فعلينا أن نجيب على سؤالين اثنين: من نحن وماذا يراد منا؟ من نحن وماذا يراد منا؟ من نحن؟ نحن يا أيها الأحبة، نحن جبهة الرحمن، نحن جند الملك العلام، نحن رجال الحق، نحن كتيبة الهدى، نحن سفينة النجاة، نحن ينبوع السقيا للأمم الظمأ العطشاء. نحن برسالتنا، بقرآننا، بالأمانة التي أكرمنا الله عز وجل بها الخلافة، خلافة الله في أرضه، نحن رسل الإنقاذ لبني الإنسان، نحن أيها الأحبة الشجرة الوارفة التي يأوي إليها كل مظلوم وكل مستبد به ومستعبد. نحن يا أيها الأحبة من نرفع خيمة العدالة ونمد بساط المساواة، نحن خلفاء الله في أرضه، نحن نواب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوجود، نحن امتداد للسلف الصالح، نحن حملة الرسالة، نحن جند الأمانة، نحن يا أيها الأحبة المسؤولون عن إنقاذ البشرية والإنسانية جمعاء، هذا نحن. لذلك يعادينا جند الشيطان ويحادنا ملأ الباطل وتحاصرنا جيوش الكفر والبغي، لأنهم يعلمون بأننا إذا انطلقنا وإذا أدركنا ذاتنا وفهمنا رسالتنا وبدأنا نتحرك بالمراد منا أنهم لا وجود لهم. فعلى المثل القائل اتغدى في قل ما يتعشى فيك، تحركوا نحونا. كلما رأوا بارقة صحوة أجهضوها، كلما رأوا مسلما يرفع رأسه حطموه، كلما رأوا بقعة ينتشر فيها النور وتقول لا بملء فيها لا للطغيان لا لتسلط الدول الكبرى على بلاد المسلمين، جاءوا بجيوشهم وعتادهم وطائراتهم وأسلحتهم المدمرة من أجل أن يذلوها ويخضعوها. لو أننا كنا يدا واحدة وحمى بعضنا بعضا ودافع بعضنا عن بعض وناصر بعضنا بعضا لنجحنا في رسالتنا، لحققنا ذاتنا وهويتنا. من نحن؟ من نحن وماذا يراد منا؟ نحن أيها الأحبة يراد منا الآن على ضعفنا، على تفرقنا، على شتاتنا، يراد منا أن ننهض رغم الجراح وأن نشعر باستعلائنا وأن نعلم علما يقينيا بأن الجولة القادمة لنا ثقة بالله وبوعده. يراد منا الآن أن لا نيأس ولا نحبط ولا نكل ولا نمل ولا نتردد. يراد منا الآن أن يكون عندنا همم تقتلع الجبال وأن يكون عندنا مصانع تخرج الأبطال. الأسر والعوائل تربي نشأ وجيلا جديدا ربانيا محمديا رساليا. نحن أيها الأحبة علينا أن نخرج من جديد أمثال القعقاع بن عمرو وأمثال بن رواحة والمثنى وابن القاسم نحن علينا الآن أن نسترد نماذج كمصعب وحمزة. نحن أيها الأحبة علينا أن نبرز من جديد أمة أبية فتية قوية بربها بدينها بعقيدتها. لا تؤثر علينا الزوابع ولا نخشى الأعاصير. ولا يمكن أن نحسب حسابا لسيول الكفر القادمة. حينها يمكن أن نبدأ بتحقيق ذاتنا. من أين ننطلق؟ من داخل نفسنا، من داخل أسرنا. أن تبدأ بمراجعة نفسك، بالتدقيق في سجلاتك، بالبحث عن عيوبك وأخطائك بعلاجها، بمعرفة غاية خلقك وسر وجودك، ولماذا خلقك الله، وما معنى أنك مسلم، وما معنى أنك تنتسب إلى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما معنى أنك تحمل كتاب الله. حينما تفقه ذاتك، تعرف هويتك، تتعرف على قضيتك، وتبدأ بنية المشاركة فيها، قد وضعت رجلك في الخطوة الأولى على درب الخلاص، وعلى درب النجاة، وعلى درب العزة والكرامة. ومثل هذه المجالس ومثل هذه اللقاءات هي التي تحقق ذاتنا وتحقق أهدافنا وتعرفنا بالمراد منا وترجع لنا بطاقتنا الحقيقية. أيها الأحباء، خذوا مشهدا معاصرا على وجه السرعة في إحدى بلاد وبقاع الجراح من أرض المسلمين. جاءت طائرات الكفر تحلق فوق سماء هذه البلدة المؤمنة المسلمة. بدأ القصف الصاروخي، وبدأ إلقاء القنابل والألغام، وبدأ القتل والفتك والتدمير بأبناء هذه البلدة العزل الذين لا يملكون عتادا ولا مضادات، ولا يملكون إلا إيمانهم الذي من أجله جاء هؤلاء لكي يحاربوهم ويقتلوهم. ليس لهم ذنب سوى دين تهون له النفوس ولا يهون. فلما استحر القتل ولما اشتد القصف، خرج رجل كبير طاعن في السن ذا لحية بيضاء يتوكع على عصاه، خرج من إحدى الدور الخريبة المهدمة ويمشي تحت القصف، لا يبالي بطائراتهم، لا يبالي بصواريخهم، لا يبالي بعتادهم، لا يبالي بهدير محركات الطائرات النفاثة. يخرج متوكئا على عصاه حتى لا وصل في ساحة خلاء وفوقه الفضاء، نظر إلى السماء وقد امتلأت بطيران العدو الذي يقصف ويقتل ويدمر، وهذه واقعة حقيقية مشهودة ليست من نسج خيال. نظر إلى السماء ثم غرقت عيناه ثم دمعت ثم قال: يا رب يا رب يا رب، إنهم فوقنا بطائراتهم ولكنك فوقهم بقوتك وجبروتك. فيقسم من رأى ويروي الحادثة، يقسم بأنه ما هي إلا لحظات، وإذا بهذه الطائرات بدأت تتوقف الواحدة تلو الأخرى، تتوقف محركاتها عن العمل ثم تسقط تتفجر هنا وهناك، حتى جاء أمر الانسحاب لها فخرجت من سماء هذه البلدة. فما إن تدخل سماء هذه البلدة حتى تتوقف محركاتها، فإذا خرجت من سماء هذه البلدة بدأت تعمل وبدأت تشتغل. أيها الأحباء، هذا اليقين، هذه الكلمات، لم تملك هذه الأمة من عتاد إلا كلمات هذا الرجل الكبير. أعدوا لهم ما استطعنا، ما استطعتم من قوة. يا رب ما عندنا، ما عندنا. أردنا أن نصنع سلاحا فمنعونا، أردنا أن نؤسس قوة فحاصرونا، أردنا أن نستورد بعض قطع التبديل لعتاد جيوشنا الذي أكثر صدئة، لا نجد قطع تبديله فمنعونا وحاصروا باتفاقيات وصفقات. ما عندنا، ضعفاء أمام عتادهم، ضعفاء أمام أساطيلهم وقواتهم، لكننا ما زلنا نحافظ على إيماننا وديننا وعقيدتنا المستقرة في قلوبنا، وما زلنا نملك الثقة بك بأنك الأقوى، بأنك الأقوى، بأنك الأقوى، وأنك أكبر منهم، وأنك أعظم منهم، وأنك قادر على إبادتهم. حينما نصبح جنودا لك حقيقيين، حينما نصبح جندا لك، حينما ننصرك في ذاتنا، حينما نعود إليك عودة صادقة، تنصرنا بدعائنا وكلماتنا وقليل عتادنا. وما يفعله الشعب العراقي الباسل والشعب الفلسطيني الصامد الآن وإخواننا في أرض الجراح هنا هناك، ما يفعلونه الآن ليؤكد هذه الحقيقة ويؤكد هذه القضية، وأننا نحن منتصرون، ولكن 3/4 الأمة بل 90% منها واقف موقف المتفرج. فلو كل منا حمل حجره كأطفال الحجارة ورماها على أعداء الله لحطمناهم. مليار مسلم، مليار حجرة، لو ضربنا بها أمريكا لدمرناها تدميرا. ولكن حتى هذه الحجرة التي يقاتل بها أطفالنا في فلسطين ما عدنا نحملها، وليس عندنا من هم لحملها ولأداء نصرة دين الله عز وجل بها. لقد قال قائلنا يوم أن احتل الإنجليز الهند، قال لأهل الهند، قال ماذا بكم؟ ماذا بكم؟ إنكم بتعدادكم ملايين، مئات الملايين، لو أنكم بصقتم على جيش الإنجليز فقط كل واحد بصقة لغرق في أرضكم. لو كل واحد منكم بصق بصقة واحدة لغرق في أرضكم. لو تحولتم إلى ذباب يطن في وجههم لهدمتموهم. فكيف وأنتم رجال تحملوا العقيدة في قلوبكم؟ ما بالكم؟ إنه الانهزام، إنها اللامبالاة، إنه عدم الشعور بالمسؤولية، إنه فقدان الحرقة الداخلية. أيها الأحباء، حينما نولد كل هذا فينا سنعود خير أمة أهردت للناس من جديد، وسنعود السادة، ونعود القادة، ونعود من يأخذ دفة الأمر ويمسك عصا التسيار، ونسترد كل ما أخذ وسلب منا من أي جهة طاغية باغية كانت. فيا أحبتي، دعوتي لكم من قلب جريح مفتوح محب حريص، دعوتي لكم هلموا إلى ساح العمل، هلموا إلى واحات ورحاب الأمانة، هلموا إلى مصانع الرجال، هلموا إلى أمانة التكليف، هلموا إلى أداء الواجب. الأعمار تنقضي، الآجال تنتهي، سنرحل، طال الزمان أم قصر، تموت بالسيف أو تموت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. تعالوا لكي نرفع شعار لا تسقني كأس الحياة بذلة واسقني بالعز كأس الحنظل. تعالوا لكي نردد الشعار ونحن ندخل ساحة العمل، ونحن نحامي عن أمتنا، ونسترد وجودنا، ونسترد حقوقنا. تعالوا نرفع شعار يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. تعالوا نتصافى، تعالوا نسمو فوق الشحناء والبغضاء وحظوظ النفس والصراعات الأسرية والقبلية والعشائرية والنفسية. تعالوا تتوحد القلوب، تتصافح الأيدي، تتصالح الأرواح، تتعانق الأجساد، تبتسم النفوس مع الشفاه. تعالوا ننسى خلافنا، تعالوا ندحر الشيطان فيما بيننا، تعالوا نقوي جبهتنا، تعالوا نعد جدارنا صلبا متماسكا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تعالوا نصبح كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن في خطر، بلادنا في خطر، أجيالنا في خطر، أرزاقنا في خطر، أعراضنا في خطر، ولا يظنن أحد أنه بمنأى عن خطر. أعداؤنا يقضون علينا كيانا كيانا، وبلدا بلدا، ودولة دولة، وسيأتون، هذا مخططهم. ما هذا الذي يجري كله إلا لحصار الشام ولحصار أرض الشام؟ لأن مخططهم في أرض الشام، عقائدهم ينفذونها في بلاد الشام، تلك النبوءات الشيطانية الخبيثة في تلمودهم وتوراتهم وإنجيلهم المزيف. هنا يريدون صنعها في الشام، في الشام يريدون مسيحهم، في الشام يريدون أمير السلام، في الشام يريدون معركة هرمي جدون التي سيبيدون فيها المسلمين بالسلاح الذر والنووي، في الشام يريدون إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، في الشام يريدون أن يأخذوا هذه البلاد على أنها كانت لهم فيما مضى، وعلى أنها موعودون بها من قبل ربهم في كتبهم المقدسة. 10 فضائيات تتحرك الآن، 10 فضائيات، لكن لا تتابعون، أنتم لا تتابعون. 10 فضائيات انطلقت ببثها من أمريكا إلى العالم الإسلامي وإلى العالم العربي بالتنصير والتبشير والتضليل والتجهيل والتشكيك وإفساد المعتقدات والأخلاق. يناصرها 70 قناة تلفزيونية وإذاعية تبث للعالم الغربي، الأمريكيتين وأوروبا كاملة، بعقائدهم، بوعودهم. إنه تجهيز جديد لحملات صليبية جديدة كتلك التي أعد لها إعلاميا، ثم جاءوا بها 7 حملات وألحقوها بالثامنة واحتلوا بلاد المسلمين 90 عاما لم يرفع فيه آذان في رحاب الأقصى الشريف. لكن يوم أدركت الأمة ونهضت استردت ذاتها واستردت أرضها برجال كأمثال صلاح الدين وبجيل ولد صلاح الدين، جيل تربى تزكى أعد نفسه وهيأ وعبئ وحينها حقق الله له مراده. إنهم يعيدون الكرة، إن التاريخ يعيد نفسه، إنهم يعملون ليل نهار إعلاما مرئيا ومقروءا ومسموعا، مخططات مؤتمرات مؤامرات تعج بها الأرض وتضج هناك، يجتمعون سرا وعلنا في الردهات في الأقبية في مؤسسات الإعلام في دور الفكر في مراكز القوة العسكرية والسياسية ومراكز القرار، يتجمعون يتفقون عليكم وأنتم نائمون، يعدون لكم العدة عدة الإبادة الكاملة. إن كل الذي يجري الآن لا يشكل 1 في 1000 من الذي سيأتي. انتبهي يا أمتي، انتبهوا يا رجالها، انتبهوا يا حكامها، يا قوادها، يا علماءها، انتبهي أيتها الشعوب النائمة التي أدمنت خدرها ونومها وانبطاحها. انتبهوا، إنما أنتم فيه لن ينجيكم لا في الدنيا ولا في الآخرة. شمروا عن ساعد الجد، أدركوا عمق المخطط وبعد المؤامرة، استوعبوا، تابعوا، دققوا، توحدوا، وجهزوا أنفسكم لساعة فصل ستأتي. فأرض الشام هي أرض الملاحم الفاصلة، أرض الشام هي أرض المعارك الكبرى، أرض الشام منها ستنطلق الشرارة، وعلى أرضها سترفع المنارة، وفيها قيادة المهدي وعيسى. أرض الشام، أرض الشام ستعد فيها كتائب وسرايا الحق، وستدوي بنشيد الله أكبر. أرض الشام ستنطلق رايتها خفاقة عالية، لا لكي تحمي أرضها ولكي ترد عن ذمارها وعن حياضها، إنما ستمشي براياتها نحو عمق بلاد الكفر فتحتعها، وسنصلي في روما بإذن الله الواحد الديان. يا أيها الأحبة، من فاته السهم فاته كل شيء، من فاتته الغنيمة فاته كل شيء، من استبدل به وأخرج من دائرة العمل والتكليف بالاصطفاء والاجتباء خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسر المبين. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الدين سيظهر سناح، سيعم ضياه وهداه، هذا الدين ستخفق بنوده، ستعلى زنوده، هذا الدين سيتحقق له الوعد الآتي القادم بإذن الله. طوبى لمن كان له سهم ودور، طوبى لمن عمل ولو خطوة في هذا الدرب، درب عزة والكرامة والانتصارات. وويل ويا خسارة ويا كبا وسحقا لأولئك الذين بقوا متاعا، بقوا خشبا مسندة، بقوا لا حول لهم ولا طول خارج دائرة العمل، يأكلون ويشربون، ذرهم يأكلون ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أهل الحق أقبلوا، يا جند الإسلام أدركوه، يا شبابنا، يا شيبنا، يا أطفالنا، يا نساءنا، يا علماءنا، يا حكامنا، يا قوى الأمن والإيمان، يا منبر الدين والسياسة، هلموا هلموا هلموا إلى ساحة العمل واللقاء، هلموا إلى إعداد العدة، هلموا إلى رص الصفوف، هلموا إلى توحيد الكلمة، هلموا إلى أن نتجهز لمثل هذا اليوم وهو قادم ولا بد، هلموا لكي نعز قبل أن نخسر ولا يدري بنا أحد، وخسارة الدنيا أمام خسارة الآخرة لا تذكر، لا تذكر أبدا. هذه صرختي، هذه صيحتي، هذه آهتي، هذا بعض نزفي، هذه بعض جراحي وقراحي من كبد المنفتقة، هذه بعض همومي، هذه بعض صرخات المختنقة بين جوانحي بثتها لقلوبكم. من كان حرا أبيا رجلا صادقا سيدرك وسيتحرك وسيتغير ويغير، ومن كان غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالعاقل تكفيه إشارة وغير العاقل لا تنفع معه العبارة. اللهم اقبلنا على ما فينا، اللهم اقبلنا على ما فينا، اللهم اقبلنا على ما فينا، اللهم عالج أمراضنا، عالج أدواءنا، عالج أسقامنا، عالج عللنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلة، اللهم رد هذه الأمة إلى إسلامها ردا جميلة، اللهم وحد كلمتنا، اللهم لم شعثنا، اللهم قوي ضعفنا، اللهم خذ بأيدينا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واجعلنا خير جند لدينك تبقيهم في ساحة التكليف والعمل والاصطفاء والاجتباء، وأجر الخير على أيدينا لأمتنا، وانصر أمتنا بنا، واحمي أمتنا بنا، واحفظ أمتنا بنا، ودافع عن أمتنا بأشلائنا، فنحن القرابين، فيا أمتي نحن الفداء، فلأمت أنا ولتحيا أمتي، فإن لي فيها حياة باقية. اللهم بارك في أهل هذه القرية مع عارف النعسان، بارك في أهل هذه البلدة، اللهم اصطفيهم واجتبيهم ودلهم عليك، واجعلهم أدلاء عليك، حملهم أمانة الهدى، ارزقهم بضاعة التوحيد الخالص، سدد خطاهم على صراطك المستقيم، اجعلهم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، حملهم الراية في زمن تهاويها، حقق على أيديهم الغاية في زمن تناسيها، وجميع من حضر وجميع من يسمع، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ولا أنسى في الختام إلا أن أقدم شكري الخالص للإخوة الذين أشرفوا على هذه التظاهرة ورتبوا لها وأعدوا، اللهم اجزهم خير ما جزيت به أحدا عن أمته ودعوته ودينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.